بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم وآثاره وإنجازه من خلال تعليقات بعض المفكرين والمؤرخين والمستشرقين الفرنسيين. وصلنا في الحلقة الماضية إلى المحنة والتعذيب التي دخل فيها المسلمون في الفترة المكية، وما استقبلته قريش، ما استقبلت قريش به الإسلام من الصدود والأذى، ومن أنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه نيلا كبيرا، سلطوا همهم على أتباعه حتى بلغوا منهم مبالغ عظيمة، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء بالهجرة إلى الحبشة. في اليوم سنتناول هذه القفزة التي حصلت في الفترة المكية والمتمثلة بإسلام حمزة وعمر. طبعا يعني بداية هذا الأمر، علماء السيرة النبوية يتحدثون أنه كان في فترة العام السادس من البعثة، وإسلام رجل واحد قد صحت رجولته، إسلام رجل واحد ذو قدر ومكانة يستطيع أن يغير حالة الحركة بشكل عام. فحصل إسلام حمزة وعمر في العام نفسه، وبدأ الأمر بإسلام حمزة، وذلك أنه كان ذات يوم أبو جهل لم يستطع أن يمسك أعصابه، فنال من نبينا صلى الله عليه وسلم أذى كبيرا، فكانت إحدى الجواري يعني الموجودة في قريش جارية لعبد الله بن جدعان، يعني استفزها ما رأت من إساءة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن عاد حمزة رضي الله عنه من الصيد، وكان يحب الصيد على عادة أبطال ذلك الوقت، حتى قالت له: يا أبا عمارة، والله لقد نال أبو الحكم اللي هو أبو جهل من ابن أخيك اليوم منالا عظيما. فسيدنا حمزة ذهب إلى نادي القوم ورفع حربته قوسه وشج، ضرب بها أبا جهل فشجه شجة منكرة، وكادت تقوم يعني ما يشبه الحرب الأهلية بين بني هاشم وبني مخزوم، إلا أن أبو جهل نفسه تدخل وقال: دعوا أبا عمارة، فإني قد سببت ابن أخيه اليوم سبا قبيحا. لكن الخلاصة هنا أنه هذه الحمية القبلية العصبية هي التي كانت مدخل سيدنا حمزة إلى الإسلام. فتعليقا على هذا الموقف يقول المستشرق إيميل درمنغم، يقول: صنع الغضب في قلب حمزة ما لم يقدر عليه العقل والإقناع، وذهب حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بإسلامه، فصار حمزة بعد ذلك أصلب أبطال الإسلام عودا. ولقب حمزة كما تعرفون بأسد الله ورسوله، وكان دخوله في الدين للحمية، وهذا أيضا مما ينبئنا عن أنه ليست كل المداخل إلى الدين هي مداخل عقلية، وإنما قد تكون أيضا مداخل عاطفية، وهذا متردد في كلام أئمتنا، حتى بعضهم يقول: طلبنا العلم للدنيا، يعني دخل في طلب العلم علشان يكون قاضي أو يكون يعني ذو مكانة مرموقة، فأبى الله إلا أن يكون لله. فأحيانا المداخل تكون مختلفة، وسبحان الله ما تزال النفس البشرية نفسا غير محصورة، لا يستطيع أن يحيط بها العلم ولا أن تندرج في الحسابات الرياضية. فإسلام حمزة رضي الله عنه كان إضافة كبرى من بني هاشم، لأنه أعز من أسلم في بني هاشم، يعني الأمر كان مقتصرا في بني هاشم على النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أتباع ضعفاء، لكن حمزة كان نستطيع أن نقول الرجل الثاني في بني هاشم بعد أبي طالب. يعلق سفري على هذا الموضوع، وذكرت أنا أن كلود إيتين سافاري كان الذي ترجم القرآن الكريم إلى الفرنسية في القرن الثامن عشر سنة 1760 تقريبا، هو وكان بهذا أسبق من ترجم القرآن إلى الفرنسية، وقدم لذلك بالمقدمة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن هذا الموقف: كان إسلام حمزة انتصارا عظيما لمحمد، فقد جدد أمل أتباعه وخفض رأس قريش، ولم تجسر على أن تظهر حقدها علنا بعض الوقت. وما إن أسلم حمزة حتى حصل موقف آخر، جاء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. والموقف كما تعرفونه جميعا من أن سيدنا عمر أراد، يشبه الأمر أن يقوم بعملية استشهادية من وجهة نظري، يعني هو أراد أن يذهب إلى النبي فيقتله، ثم يقتله بنو هاشم فيكون رجلا برجل، لكي ينهي هذه الفتنة التي يعني تتطور في قريش. فلذلك فرأه أحدهم قال: إلى أين تذهب؟ حكى له الغرض، قال له: يعني أصلح أمر بيتك أولا، أختك فاطمة قد أسلمت، وزوجها قد أسلم سعيد بن زيد، ويعني كأن هذا المسلم أراد أن يضحي بفاطمة وزوجها على أن يضحي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا سيدنا عمر ركبه الغضب وذهب في قصة إسلامه المعروفة التي تعرفونها جميعا، حتى سمع القرآن الكريم فخضع له وتغير، وبدأ الإسلام يدخل إلى قلبه، وتحول عمر في هذه اللحظة من واحد من أشد من كانوا يضطهدون المسلمين، كان يعذب الذين أسلموا من قومه بني عدي ويقول لهم، كان يعذبهم حتى يمل ويتعب هو من الضرب، ويقول لهم: لا أترككم إلا مللا، يعني أنا علشان تعبت بس سأترك عذابكم. فعن إسلامي هذا يقول بلاشير، الرجل المستشرق الفرنسي المتخصص في الأدب العربي، يقول: تقول الروايات أنه دخل يوما على أخته التي أسلمت، فسمعها تتلو وزوجها بصوت عال عشرا من القرآن، فكانت تلك التلاوة إشعاعا من نور الإيمان نفذ إلى قلبه، فقد بهره جمال الآيات التي سمعها، فاستعادها كلها متأثرا بها إلى حد البكاء. وليس مستحيلا أن يشعر أشخاص آخرون من حاشية محمد عليه الصلاة والسلام بذلك الجمال العنيف المصحوب عندهم هذه المرة بطائفة من معان أخرى ذات منحى ديني. ويتأمل الكاتب الفرنسي جان باروا صاحب كتاب محمد نابليون السماء، يتأمل في هذا الموقف فيقول كلمة جميلة، يقول: إن عمر على شدة بطشه وهوله وقوته وجبروته لا يبدو ضئيلا جدا أمام قوة الإيمان، الإيمان الذي دفع هذين الضعيفين، يقصد فاطمة بنت الخطاب أخته وسعيد بن زيد زوجها، يقصدهما بهذين الضعيفين لثباتهما أمام عمر رضي الله عنه، لأنه حتى لما أراد أن يأخذ الصحيفة من أخته يعني أخذتها منه وقالت: إنك مشرك نجس، وهذا عمر سيد بني عدي في ذلك الوقت. فيقول إن قوة الإيمان كانت أقوى عند هذين من قوة عمر. يواصل جان باروا فيقول: الإيمان الذي دفع هذين الضعيفين إلى الثبات وجعلهما يصرخان في وجهه ويقولان: أجل أسلمنا والحمد لله. هذا الإيمان الذي جعل عمر القوي الشديد يتخاذل مستضعفا ويسكن سكوت البركان بعد ثورته والإعصار بعد شدته، يسكن قائلا: أين هذه الصحيفة التي كنتم تقرؤون؟ طبعا بإسلام عمر وحمزة، وعمر كان أهم شخص في بني عدي وهم قومه، وحمزة كان الرجل الثاني في بني هاشم بعد أبي طالب سيد بني هاشم، فهنا يعني كان هذا العام، العام السادس من البعثة، عاما شهد قفزة في وضع المسلمين في مكة. فلذلك بدأت تتغير موازين القوى بتعبيرنا المعاصر، وبدأ المسلمون يتجرؤون على الصلاة عند الكعبة مع عمر وحمزة. فيعلق على هذا ديني فيقول: كان رسول الله وحده هو الذي يجرؤ على الصلاة في الكعبة علنا. فلما أسلم عمر عزم على محاكاته في ذلك، فكان يذهب كل يوم إلى الكعبة ويقف كما كان يقف رسول الله بين الركن الذي به الحجر الأسود والركن الذي يتجه نحو اليمن. طبعا يقصد الركن الذي يتجه نحو اليمن الركن اليماني. فيقف عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يواصل ويقول: وكان يصلي متجها نحو بيت المقدس مثل الرسول. شجع ذلك كثيرا من المسلمين فجاءوا يصلون بجواره تحت سمع المشركين وبصرهم. وحالت هيبة عمر الذي استحق بجدارة لقب الفاروق دون البطش بهم. في ذات الإطار يتحدث الشاعر والأديب والدبلوماسي الفرنسي ألفونسو دي لامارتين في كتابه تاريخ الأتراك الجزء الأول، خصصه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: كانت رهبة سيفه ترعب الوثنيين، ولم يلبث أن جاء المؤمنون إلى الكعبة يصلون وراءه، فكانت بذلك ديانتان تتنافسان على الحرم نفسه، وكانت عقيدة الله الواحد تواجه الأوثان. وهذا يعني هذه الكلمة كأنها مستقاة من قول عمر رضي الله عنه لما يعني وقع تضارب بينه وبين المشركين، فكان يقول: أحلف بالله أن لو كنا 300 رجل، يعني لو بلغ المسلمون 300 رجل، فلقد تركناها لكم أو قد تركتموها لنا. يعني لو بلغ المسلمون 300 رجل يا إما سيسود الإسلام يا إما سنترك مكة وسيسود فيها الشرك. فلذلك هنا بدأت قريش في نستطيع أن نقول أقوى ما صنعته من حرب المسلمين، وهو صحيفة المقاطعة. يعني قبل ذلك كانت قريش تحاول أن تحافظ على ما هو داخلها من السلم الأهلي برضو بمصطلح هذا العصر، وبألا تنشب بين القبائل حروب. لكن الآن بنو هاشم عزت بإسلام حمزة، وبنو عدي يعني عزت وعز المسلمون فيها بإسلام عمر، وهذان الرجلان كذلك أنشأ جوا عاما من اعتناق الإسلام، فكان إسلامهما فتحا. فلذلك قررت قريش إعلان المقاطعة العامة لبني هاشم، المقاطعة العامة ألا يبيعوا منهم ولا يشتروا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم. وكان ذلك بعد محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم تسربت إلى أبي طالب، فأخذ أبو طالب النبي وأدخله في الشعب، يعني شعب هذه القبيلة شعب أبي طالب، وجعل القبيلة رجالها حراسا عليه. فلما رأت قريش تكتل الهاشميين فأصدرت هذه الصحيفة صحيفة المقاطعة، فظل هذا الحصار 3 سنوات، كان أشد ما مر على المسلمين وعلى من لم يسلم من بني هاشم ممن تعصب لمحمد صلى الله عليه وسلم وبقي معه. لم يخرج من هذه من هذا يعني الحلف إلا أبو لهب، فيعني قد تنكر لأهله وبقي مع قريش. فهذا الحصار الطويل كان أشد ما مر على المسلمين، حتى أنهم في ذلك الوقت أكلوا أوراق الشجر، وكان أحدهم كما يصف كما تصف الروايات يخرج مثل البعر، يعني مثل الإبل، لأنه صارت حياته التغذي على الأعشاب على أوراق الشجر وغيره. فكانت شدة طويلة شديدة استمرت 3 سنوات، من العام 7 من البعثة إلى العام 10 من البعثة. ففي هذا الإطار يقول سافري المستشرق الذي ترجم القرآن إلى الفرنسية، يقول: كان انشقاق عمر وهو من أشراف نبلاء قريش نذيرا بقرب انهيار دينها، فاتخذت إجراءات عنيفة للحيلولة دون هذا الانهيار، وأصبح الاضطهاد والأذى عاما. وفي ذلك الإطار أيضا يقول ناصر الدين ديني: رغم كثرة الوثنيين من قريش فإنهم اضطروا إلى الاعتراف بأن حالة حزبهم حرجة، وأنهم إن لم يقوموا بعمل حاسم تجاه تلك الحركة المستمرة الجارفة التي يتبعها كل يوم أنصار جدد، فقد قضي على سيادتهم بين العرب. فاجتمعوا وتناقشوا ثم تعاهدوا على قطع كل علاقة تربطهم ببني هاشم وبني المطلب، وإخراجهم من مكة إلى شعب أبي طالب حتى يسلموا إليهم محمدا، ولأجل قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه الإخلال بهذا العهد، كتبوا بذلك صحيفة علقوها في جوف الكعبة. يعود سافري ويعلق قائلا: ولم يخفف هذا الإخفاق، وهو يقصد هنا الإخفاق في استرداد المهاجرين من الحبشة. وكما هو معروف أن قريشا حاولت أن تسترد المهاجرين من الحبشة، ولكن النجاشي لم يعطه لعمرو بن العاص وصاحبه، ويعني عجز المشركون عن ذلك، وبذلك نبتت أو بذلك حميت مجموعة من المسلمين كانت بمثابة احتياطي الاستراتيجي. فالإخفاق الذي يشير إليه سافري هنا هو الإخفاق في استرداد المهاجرين. نواصل معه، يقول: ولم يخفف هذا الإخفاق من حقد قريش، ولما لم تتمكن من القضاء على محمد في الخفاء وهو الذي يحوطه جمع من المتحمسين الذين يسهرون على حياته، فقد أعلنت مقاطعة جميع بني هاشم، وصدر الإعلان باسم جميع القبائل، فحرم الزواج منهم كما حرم التعامل بينهم وبين سائر العرب، وأصبحت المقاطعة عامة ومستمرة. بعد 3 سنوات سينتهي هذا الحصار، ولكن ستحدث مفاجأة غير سارة، فهذا ما نتناوله إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.